بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في لغة العرب الجمع والضم. تقول العرب: تناكحت الأشجار إذا تداخلت وانضم بعضها إلى بعض. وأما في اصطلاح العلماء فإن النكاح عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهو عقد المقصود منه إباحة استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، والعقد هو الإيجاب والقبول، وقولهم يفيد أي من ثمرته، والمقصود منه حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، ولذلك قالوا إنه قائم على الانتفاع بالبضع. وقد شرع الله عز وجل النكاح بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على جوازه ومشروعيته. فأما كتاب الله تعالى فقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فنص الله عز وجل على الندب إلى النكاح والترغيب فيه بصيغة الأمر حثا وحظا لعباده على هذه عليه، ففي هذا دليل على مشروعيته وجوازه. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فندب إلى النكاح ودعا إليه. وقال سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بيّن الله فيها حل النكاح وإباحته. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، فنكح عليه الصلاة والسلام وأنكح بنته فاطمة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب، وزينب لأبي العاص رضي الله عن الجميع، وكذلك رقية وأختها أم كلثوم لعثمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فهذا كله يدل على مشروعية النكاح وجوازه، وأجمعت الأمة على أنه مشروع. ويقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح يبحث العلماء فيه إثباته ورفعه، وإثباته ببيان أركان عقد النكاح والشروط المعتبرة لهذه الأركان التي ينبغي توفرها لكي نحكم بصحة عقد النكاح واعتباره، ثم ما ينبني على هذا النكاح من حقوق وواجبات. وأما بالنسبة لرفع عقد النكاح فإنه يكون ببيان أحكام الطلاق والخلع والمسائل المستتبعة من الظهار والإيلاء وغير ذلك، فهذا يبحثه العلماء كله في النكاح، ومن هنا تشعبت المادة واتسعت، فناسب أن يعبر بالكتاب بدل الباب. يقول رحمه الله: كتاب النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالنكاح. قال رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين. النكاح فعله من سنن المرسلين، فنكح أنبياء الله ورسله، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله على أن النكاح سنة من سنن المرسلين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فدل هذا على أن النكاح من سنن المرسلين، وهذا يقتضي أنه أفضل وأكمل، كما نبه عليه المصنف رحمه الله بقوله قال رحمه الله: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. وهو أي النكاح أفضل من التخلي عنه وتركه لنوافل العبادة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل للإنسان أن ينكح ويتزوج، أم الأفضل أن يتفرغ للعبادة؟ والجمهور على أن الأفضل النكاح، وذلك لعدة أدلة، منها الآيات التي حثت وحظت عليه، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله حينما رد على عثمان التبتل، على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، فهذا يدل على أن النكاح أفضل. وكذلك أيضا قالوا إنه من حيث النظر إلى النكاح فائدته متعدية، والعبادة فائدتها قاصرة، فيكون الأجر في المتعدي أكثر من القاصر، ولذلك فضل العلم لأنه عبادة متعدية على العبادة المجردة عن العلم لأنها قاصرة. هذا حاصل استدل به الجمهور، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان التبتل، فدل على أن ترك التبتل أفضل وأن النكاح أكمل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النكاح، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الثلاثة النفر، قال: وأتزوج النكاح، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن التفرغ للعبادة أفضل من النكاح، واحتجوا بقوله تعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من المرسلين من الصالحين. فقالوا إن هذا يدل على أن الامتناع عن النكاح أفضل إذا تفرغ للعبادة، لأن الحصور هو المحتبس عن النكاح. ورد بأن أكثر الأنبياء على النكاح كما بينا، وبأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعنا على تفضيله، فكان أفضل من التفرغ للعبادة. وهذا هو الصحيح، أن الأفضل النكاح، كما نص المصنف رحمه الله على أنه أفضل من التفرغ للعبادة. ولا يشك أحد تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن سنته هدي النكاح، ولذلك لا يلتفت لما ورد من النصوص الخاصة في بعض القضايا أو بعض الأنبياء والرسل، لأن العبرة بما كان من هديه عليه الصلاة والسلام، وظهرت الأدلة على تفضيله. وكذلك لا يلتفت إلى من تركه من أهل العلم والصلاح، فالقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. وما جاء عن بعض العلماء من الترك أو بعض الصالحين فإنه يلتمس لهم العذر، وليس كل الناس كما قال الإمام مالك يستطيع أن يبدي عذره، وقد يتأول في خاصته لنفسه نفعا متعديا للناس، لكن هذا لا يقتضي تزهيد الناس فيه ولا صرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاشتغال بالتأويلات وترك هذه النصوص التي لا يشك عاقل تتبعها في الكتاب والسنة على أن الأفضل والأكمل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بالنكاح والزواج. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، كما في الصحيح. والناس يختلفون في النكاح من حيث الأصل، النكاح فيه قولان: إذا استوت الدوافع إذا انتفت الدوافع الموجبة للوجوب وانتفت الموانع الموجبة للتحريم، فإنه من حيث الأصل عند الجمهور مندوب إليه، أي ليس بواجب. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الظاهرية إلى وجوبه، واستدلوا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا أمر والأمر للوجوب، ورد بأن في الآية قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، إذ لا يجب نكاح الأربع بالإجماع، فلا يجب نكاح مثنى ولا ثلاث ولا رباع بالإجماع، فدل على أن الأمر للندب والاستحباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج الظاهرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ورد هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأغض صيغة أفعل، وصيغة الأفعل هذه تقتضي على أنه أكمل في غض البصر وأكمل في تحصين الفرج، وهذا لا يقتضي أنه واجب. وعلى كل حال الذي يترجح هو القول بندبه واستحبابه وليس بمتعين ولا لازم، وعلى التفصيل الذي ذكرناه هو أفضل الانقطاع للعبادة. نعم. قال رحمه الله: وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب خصهم للغالب، وإلا لو كان الرجل كبير سن ويجد في نفسه أنه يطيق النكاح أو يريد شيئا يحصن به فرجه فلا عتب عليه ولا حرج عليه أن يتزوج. وأثر عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أنهم ندبوا إلى ذلك، حتى قال بعض السلف لو بقيت لي ليلة وليست عندي زوجة لنكحت، لو بقي لي من عمري ليلة وليس عندي زوجة لنكحت، أي حتى أعف نفسي ويكون ذلك له فيه الأجر والمثوبة. ويندب للجميع، حتى إن الرجل ولو كان كبير السن يمكن أن ينكح، لأن ليس المقصود من النكاح فقط الوطن، وليس كل بيوت المسلمين قامت على المحبة والعشرة والوطن، وإنما قامت على المحبة الصادقة والوفاء والتذمم وحسن العهد وطيب العشرة، والمرأة الصالحة تشتري مرضاة الله بالقيام بحق بعلها، لأنه جنتها ونارها، فتتق الله في ولي المسلم فتقوم بشأنه وحاله وعليه. فإنه يشرع للكبير والصغير، يعني للشباب وغير الشباب، ولكنه خص عليه الصلاة والسلام الشباب لشدة حاجتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، بيان للعلة، أن النكاح فيه فائدة غض البصر، وهذا يدل على خطر النظر للمحرمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين فائدة النكاح ربطها أول ما يربط بغض البصر، ثم قال وأحصن للفرج. وكم وقع الناس في فتنة الفرج بسبب التساهل في فتنة البصر. ومن هنا إذا أراد الله أن يلطف بعبده رزقه عفة البصر، وشغل بصره بطاعته عن معصيته، فأصبح لا ينظر إلا تفكرا في عظمة الله وملكوت الله، وإذا امتلأت عينه بطاعة الله عز وجل فأصبح يملأ تلك العين تلك الآيات التي نثرها الله عز وجل في هذا الكون، وأصبح نظره اعتبارا وافتكاء وادكارا وإنابة إلى الله عز وجل، عصمه الله من فتنة البصر. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فهو ينظر النظرة التي تقود إلى الابتسامة، وبعد الابتسامة تقود إلى الكلام، وبعد الكلام تقود إلى الفحش والآثام، وتقود إلى سبيل الجحيم والعذاب المقيم. وعندها يندم حيث لا ينفعه الندم. ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه عفة البصر، ولا يزال العبد يحفظ بصره حتى يحفظ من فتنة البصر. وكل من مرت عليه فتن البصر فغض في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أعطاه الله نفسا قوية تكبح جناح البصر عن حدود الله، فعندها لو نظر إلى أي حرمة لم تؤثر فيه تلك النظرة، حتى يصبح على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لربما مرت به المرأة ولو كانت عارية لم يبالي بذلك ولم يلتفت إليه لتعظيمه لحدود الله وحرماته. فإذا أراد الله بعبده خير رزقه عفة البصر وغض البصر. وأما إذا كان العبد على مهلكة فإنك تجده كثير التلفت كثير النظر، فيبدأ أول ما يبدأ بالفضول والمباحات، فإذا وجدته ينظر إلى الفضول والمباحات ويكثر النظر في الفضول والمباحات توصل بعد ذلك إلى فضول المباحات الممتعة، ثم من بعدها إلى فضولها المهلكة، حتى والعياذ بالله يقعد الشيطان على بصره فتجد الرجل تقول له اتق الله وكف بصرك يقول لا أستطيع، لأنه والعياذ بالله مات قلبه وأصبح بصره حاكما عليه، وأصبحت الفتنة في بصره يقوده الشيطان إلى الفتنة ولا يستطيع أن يهتدي والعياذ بالله سبيلا. فنسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يحفظنا بحفظه وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر، ومن هنا كان العلماء والأئمة والصلحاء يوصون الأخيار بالحذر من النظر وقلة فضول النظر والبعد عن فضول النظر، فإذا والحرص على كبح جناح النظر حتى لا ينظر إلا فيما يرضي الله عز وجل، حتى يكون ذلك أبلغ في حفظ البصر عما حرم الله. وكانوا يقولون من حفظ بصره عن فضول المباحات فمن باب أولى أن يحفظها عن المحرمات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أحسن الفرج دليل على أن النكاح يحسن فرج الإنسان، وهذا إنما يكون إذا استغنى بحلال الله عن حرامه. ولذلك تجد بعض الأخيار إذا نكح زاده النكاح عفة إلى عفته، وزاده النكاح حصانة وبعدا عن حدود الله ومحارمه. ومنهم العياذ بالله من هو على العكس، فإذا نكح وفتن بالنكاح ونظر إلى النكاح شهوة وطر وأصبح لا ينظر إليه تحصينا لفرجه واستغناء بحلال الله عن حرامه لربما استدرجه الشيطان حتى يكون من الهالكين والعياذ بالله. فالنكاح ينبغي أن يكون أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن نعم الله على العبد حتى يحس بأن النكاح مبارك له فيه أنه إذا رزقه الله زوجة وعفته عن الحرام أن يعظم نعمة الله عليه، ولا ينظر إلى أنه ناقص النعمة، فالشيطان لعنه الله حريص على تحقير نعمة الله في عين العبد. ومن هنا تجد بعضهم ينظر يمنة ويسرى يحس كأنه ليست عنده زوجة وليس عنده من يعفه، ولكنه إذا قال الحمد لله الذي أغناني بحلاله عن حرامه وكفاني بفضله أغناني بفضله عن من سواه وكفاني بحلاله عن حرامه، وأحس أن زوجته وفراشه نعمة عظيمة من الله، فعمل بالنكاح كما وردت به السنة أغض للبصر وأحسن الفرج وأحس أنه نعمة من الله عليه، فإنه سرعان ما يتفرغ لما يعنيه من أمر دينه ودنياه وآخرته. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قالوا إن البصر بريد القلب، فهو الذي يؤثر في القلب وهو الذي يقود القلب إلى حرمات الله عز وجل، ومن هنا يحرص الشيطان على الخطوات. فحذر الله عز وجل عباده المؤمنين من ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولربما لبس الشيطان على الإنسان فإذا غض بصره ضيق عليه في ذلك وقال له إن الناس تتهمك بأنك ضعيف العقل أو معقد أو ساذج، ارفع رأسك وانظر يمنة وشمالا وانظر إلى الناس، ولا يزال يستدرجه، فإذا رفع بصره قال له انظر إلى كذا ولا تغض البصر وافعل كذا، ثم يسترسل به إلى الحرام حتى يقع والعياذ بالله في الآثام. فلا بد من تحقيق هذه السنة أن الإنسان يستغني بحلال الله عز وجل وأن لا يفتح أبواب الشيطان عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن لم يستطع، هذا من منهج النبوة في التوجيه، أنه يبين الحل والعلاج والبديل عنه إن تعذر. فالناس ليس كلهم يستطيع أن ينكح وليس كلهم يستطيع أن يتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو الخصاء، والخصاء يضعف الشهوة إن لم يذهبها، فمن كثر صومه ضعفت شهوته. ولكنه الصوم المبني على العبادة والصوم المبني على الاستشعار، فإذا صام وجاءت أحشاؤه وضمئت أمعاؤه وهو يحس أنه يعامل الله وأن الله يأجره على هذا الصيام، وأنه يريد أن تكون نفسه ضعيفة عن حدود الله وأن هذا الصوم يرضي الله عنه، فإنه يتلذذ بهذا الصوم ويريه الله بركة هذا الصوم. ولكنه إذا صام بدون استشعار وأكثر من الصوم على أنه علاج مادي فإنه يضعف، بل إن بعضهم قد يصوم وينظر إلى الصوم شكلا لا مضمون، حتى إنه يأكل في سحوره ويأكل في فطوره فلا يختلف يوم صومه عن يوم فطره، وحينئذ يصيح ويقول: ما وجدت له دواء. ومن أعظم الدلائل على ضعف إيمان العبد وجهله بنصوص الشرع أن يستخدم علاجا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: لا أجد لذلك أثرا. نعم، هذا من أصدق الدلائل على ضعف إيمانه. ومن كمال البصيرة أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويصدق ما جاءت به الرسل، فإذا وجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء علاج فليعتقد أنه علاج، وإذا لم يجد له علاجا فليعلم أن الخلل ليس في هذا الدواء، وإنما الخلل جاء من شيء منه أنه لم يفعل عن اعتقاد. وكم من مريض يأتي إلى الطبيب لم ينفعه الله بطبه، لأنه لا ينظر إلى الدواء كما ينبغي أن ينظر إليه، فإن الله جعل الأسباب والمسببات، فإذا نظر إلى الطبيب أنه على علاجه وأحسن به الظن واعتقد فيه بعد الله عز وجل أن الله يجري على يده وحسن قصده نفع الدواء، وهذا مجمع عليه عند الأطباء. فالذي يأتي يصوم، بعض الشباب من كثرة الفتن واشتغاله بها وشغل خاطره بها قعد له الشيطان مقعدا خبيثا، وهذا المقعد كثيرا ما يرد في أسئلة الناس، وهو مقعد الاستشعار، فيشعر الإنسان أنه منهزم، ويشعر الإنسان أنه لا يمكن أن يترك فتنة النظر، ويشعره أنه لا علاج له إلا الزواج. فتجده طالب علم قد انشغل بطلبه للعلم وأراد أن يتزوج في فترة معينة يهيئ نفسه لها، فيجلس يؤذيه ثم يؤذيه حتى يشعر أنه لا يمكن أن يطلب العلم بهذه الحالة، حتى إن بعضهم يقول: ما أستطيع أطلب العلم، الزواج أزعجني، وفتنة الزواج وفتنة النساء. ويا سبحان الله، كيف تجد البعض يطلب العلم وهو معه ورفيقه ولا يلتفت إلى شيء من هذا، ولكن ينظر إلى الرجلين، فتجد طالب العلم بحق قد اشتغل بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا وقياما بالليل وذكرا لله والاستغفار، وتجد الآخر من أغفل الناس عن ذكر الله، وتجده يقوم ويقعد كما يقوم العامي، ويقعد ثم يقول إنه طالب علم، ثم يقول بعد ذلك إنه مفتون وأنه يريد النكاح، ثم يتزوج، وإذا تزوج قال: والله شغلوني الأولاد والأطفال، ثم بعد ذلك يخلف العلم وراء ظهره ويشتكي على نفسه ويبكي على نفسه. ليس هكذا، ليس على هذا السبيل يكون أهل الفضل وأهل الكمال وطلبة العلم المجدون الصادقون، بل عليهم أن يثقوا بالله عز وجل وأن يستعملوا هذه العلاجات النبوية باعتقاد وصدق، وأن يحس في قرار قلبه أن لها أثرا سواء حس به أو لم يحس. فكم من دواء نفع الله به ولكن المريض لا يشعر لأنه لم يهيئ من نفسه ذلك، وكم من مريض على أبواب العافية وهو لا يدري. ولذلك عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أصدق من الله قيلا، وأن هذا الحديث جاءك من مشكات النبوة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه علاج، وأن الصوم أغض للبصر وأحصن للفرج ما دمت تثق بالله عز وجل وتؤمن وتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فيه دليل على تحريم العادة السرية وهو الاستمناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والجمهور على منعها، ومنهم من قال بالكراهة، ورخص فيها بعض أهل العلم رحمهم الله، وحكوا عن بعض الصحابة الرخصة في ذلك، ولكن ظاهر الحديث يدل على أن الاستمناء غير جائز، خاصة في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله: أأجلد عميرة وكانت تسمى بذلك، وهي المعنية بقوله: إذا حللت بواد لا أنيس به فجلد عميرة لا عيب ولا حرج، فكان يقال لها جلد عميرة، فقال: أجلد عميرة، فنهاه عن ذلك واحتج بهذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك احتج به على عدم جواز استعمال الأدوية التي تقطع الشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، والتبتل يفعل في ما يقطع الشهوة ويمنعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا العلاج الذي يعالج به مع بقاء الشهوة، فهي فطرة الله ولا تبديل لخلق الله عز وجل، فتترك النفس على ما هي عليه، وإنما يخفف من الشهوة، وهذا هو الذي ينبغي عمله، ولا يجوز استعمال الأدوية التي تقطع الشهوة. ومن هنا لا يجوز الخصاء، خصاء الذكر، الرجل من الذكور، وهو محرم شرعا وفيه مثلة وتغيير للخلقة، ونص بعض العلماء أنه من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها. من أراد خطبة امرأة، تحركت نفسه لامرأة فذكرت بخير، أو يعلم أنها من أسرة طيبة وأراد أن يخطبها، أراد الخطبة وعزم عليها، فإذا غلب على ظنه أنه إذا تقدم لا يرد، فإنه ينظر إليها. والأصل في ذلك السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خطب امرأة ومن نكح امرأة واستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وكذلك ثبت عنه في حديث السنن وحديث صحيح أن عبد الرحمن بن عوف لما خطب امرأة من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله: هل رآها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. واختلف العلماء في قوله فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل إنه قد يكون فيها ما يمنع من النكاح، فأمره أن يتفقد حتى يصل للكمال، لأن المقصود من النكاح أن ينكح امرأة تعفه. وقيل، وهو الأقوى، إن في أعين الأنصار شيئا، أن فيها جمالا، فإذا نظر إليها ازدادت رغبته. ومن هنا تأكد هذا الحديث أن المراد به المعنى الثاني، لقوله في الحديث الآخر: إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وإذا غلب على ظن الإنسان أنه لا يرد هذا الشرط، فإنه حينئذ يختبئ للمرأة ويراها من حيث لا تشعر الرؤية البارزة، إذا أراد أن ينظر إلى عفتها وحالها، وإذا أراد نكاحها وتقدم ورضيه أهل المرأة ورغبوا أن يزوجوه، فالسنة أن يمكنوه من الرؤية الشرعية، وهي الرؤية المباشرة. أما الرؤية الأولى رؤية غير مباشرة، وهي أن يراها على طبيعتها وسجيتها حتى يكون أبعد من التكلف. والمرأة فيها صفات حتى في مخرجها ومسيرها تدل على عفتها وعقلها، وأمور تعرف يعني من الصبر والاختبار، ف هذا نظر سابق، لكن النظر الشرعية تكون بالمباشرة، فيراها فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من فينظر إلى وجهها وكفيها. وهذا القدر مجمع عليه بين العلماء أن النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا كانت مخطوبة بالإجماع جائز، واختلفوا في الزائد كالقدمين وما عدا السوأتين، فكلهم متفقون على تحريم النظر إلى السوأتين، وكلهم متفقون على جواز النظر للوجه والكفين، وانحصر محل الخلاف فيما بين ذلك. فقال الجمهور بالاقتصار على الوجه والكفين، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بزيادة القدمين، وقال الظاهرية بأنه يجوز له النظر ما عدا السوأتين. واحتج الجمهور بأن الوجه يدل على الجمال والصورة، والكفان يحصل بهم المقصود من تفقه من العلم بطبيعة بشرة المرأة، وفي هذا الغناء والكفاية، وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فقالوا لا يزيد على الوجه والكفين. وزاد الإمام أبو حنيفة رحمه الله القدمين للاستدلال بهما على طبيعة البشرة. وأما الظاهرية فاحتجوا بعموم النظر، والصحيح ما ذهب إليه القائلون بالاقتصار على الوجه والكفين، فإن فيهما غناء، ومشى المصنف رحمه الله على هذا القول. نعم، السنة النظر إلى المرأة، والناس بين الإفراط والتفريط، منهم من يمنع النظر للمرأة ولا يمكن أن يراها زوجها إلا إذا دخل بها ثم هو وحبه، إن جاءت على المراد فهذه رحمة رب العباد، وإن جاءت على غير المراد فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تظلم المرأة ويظلم الرجل، وكم من بيوت هدمت وكم من نساء طلقت بترك هذه السنة، ويفاجأ الرجل بشيء، لأن الله عز وجل خلق الخلق وجعل الأرواح جنودا مجندة، فإذا نظر الإنسان لشيء قد يحبه ويرتاح إليه، وقد لا يحبه لا فينفر منه. وكم من خاطب إذا خطب يحس بالنفرة ويحس بالرضا من أول رؤية، ومن هنا يمكن من الرؤية الشرعية، بعضهم يمنع وكأنه حرام فيحرم ما أحل الله، وتأخذه الحمية والعصبية، والحمية والعصبية ليست في مخالفة شرع الله. وإذا كان هؤلاء وامثال هؤلاء يدعون الغيرة فليعلموا أنه لا أغير من الله جل جلاله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا ادعوا أنهم الأولياء يفعلون ما يشاءون بمولياتهم، فليعلموا أن الله ولي كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق وأمر وحكم بهذا الحكم، فالمبغي التسليم، ولا يجوز تحريم ما أحل الله. ثانيا العكس، منهم من يتوسع في ذلك ويسترسل في إباحة النظر للمرأة من المرأة، ولذلك تجد كثيرا من الزواجات بهذه الطريقة أو الخطبة بمثل هذه الطريقة تنتهي بالفشل أو تنتهي بحوادث سيئة مؤلمة. والمنبغي الأخذ بالوسط والعدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ولزوم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن ينظر إليها لا يختلي بها ولا يفعل المحرمات من الخلوة المحرمة، تكون أمه موجودة فتدخل بشراب أو نحو ذلك، وإذا أمكن أن تجلس قليلا فلا بأس، وينظر النظرة الشرعية ثم تنصرف. هذا الأصل أنه لا يختلي بها، وإنما تكون النظرة مع وليها كأخيها أو أبيها أو قريبها المحرم، أو يكون معه أمه أو أخته أو قريبته، هذا هو الذي يحصل به المقصود. نعم، قال فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. نعم، قال رحمه الله المصنف النظر إلى القدمين، وهو أيضا في مذهب الحنابلة، والصحيح ما ذكرناه أنه يقتصر في النظر على الوجه والكفين، وهما محل الإجماع في الرخصة، وبهما يحصل المقصود. نعم، قال رحمه الله ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال لا يخطب على خطبته. فإذا أراد إذا علم أن فلانا تقدم لفلانا فلا يجوز أن يتقدم حتى يعلم هل قبل أو رد، فإن قبل حرم عليه أن يدخل، وإن رد فإنه يجوز له أن يتقدم، وسواء كان الأول برا أو فاجرا رضيا أو غير مرضي، لأن السنة عامة في هذا. قال لا يخطب على خطبة أخيه، وأخيه هو الأخ في الإسلام برا كان أو فاجرا. نعم. قال رحمه الله إلا ألا يسكن إليه. إلا ألا يسكن إليه، ما ارتاح له أهل الزوجة ولم يحصل هناك ركون، ومحل المنع هو وجود الركون، والدليل على اشتراط الركون ما ثبت في السنة في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان وإن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني. فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. لا يضع العصا عن عاتقه فيه وجهان عند العلماء، قيل لا يضع العصا عن عاتقه بمعنى أنه يضرب النساء، أنه شديد في معاملته، وقيل لا يضع العصا عن عاتقه كثير الأسفار، أنه يقول ألقى عصا الترحال، فإذا وضع العصا على عاتقه أنه كثير السفر فلا يستقر، فتكون على الوجه الأول خوف الضرر عليها في معاملته، ويكون على الوجه الثاني خوف الضرر عليها بكثرة غيبته. وهذا كله من النصيحة، لأن الرجل يعرف الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مستشيرة فأشار عليها فقال لها انكحي زيدا. وعلى كل حال الأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، فلما قالت إن أبا سفيان إن معاوية بن أبي سفيان إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني فهاتان خطبتان، قيل إن أحدهما خطبها ولا يعلم أن الآخر قد تقدم لها فأصبحت خطبتين، وقيل إنها كانت مترددة في الأول فدخل الثاني فأصبحت أكثر ترددا، فجاءت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأيما كان أن العبرة والمحل في المنع إذا حصل الركون أو غلب على الظن أنه لا يرد. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. الخطبة تكون بالصريح بالكناية، الصريح يقول لوليها إني أرغب في الزواج من فلانة أو في نكاح فلانة، وفي الكناية يقول إني أرغب في فيكم، إني في مثلكم راغب، وأنتم بيت فضل أو بيت شرف، ولي الشرف أن أكون منكم، ولا يصرح بأنه يريد أن يتزوج، وإنما يأتي بالشيء عرضا، تعريض من العرض من جانب الشيء، ولا يكون صراحة مباشرا. تنقسم الخطبة إلى لفظ صريح ولفظ كناية معاريض، ويختلف الحكم في المرأة بحسب اختلاف المرأة. فإن كانت المرأة خلوا يخطبها بالصراحة ويصرح لوليها أنه يريد نكاحها، أنه يريد الزواج بالإجماع، وإذا قالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية قد خطباني، يعني يريدان نكاحي، وأما وقال فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي، وهذا صريح في الإشارة بأنها تتزوج زيدا. فأما بالنسبة للكناية فتكون إذا كانت المرأة معتدة مطلقة طلاقا رجعيا يصرح يعرض لها ولا يصرح، والتعريض أن يقول لها إني في مثلك راغب ومثلك يرغب فيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وهي في حدادها وعدتها حينما استشهد زوجها رضي الله عنها وعنه: لا تفوتيني بنفسك. فهذا كله من الكنايات والتعريض، ليس بصريح في الخطبة. فإذا أراد أن يخطب المرأة تعريضا قال لها: مثلك يرغب فيه. وكذلك أيضا يقول: لا تفوتيني بنفسك، ونحو ذلك من الألفاظ المعاريض التي ليست تفيد النكاح صراحة. فقال رحمه الله: نعم، قال رحمه الله: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. نعم. قال رحمه الله: فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. وكذلك المحتدة إذا كانت من طلاق، إذا كانت من وفاة، فإنه يقول لها أيضا تعريضا. وأما بالنسبة للرجعية فإنها لا تزال في حكم الزوجة، فيحرم التصريح والتعريض، فلا يجوز أن يصرح ولا أن يعرض لرجعية لأنها في حكم الزوجة، ويحق لزوجها أن يرتجعها في أي وقت. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في الطلقة الأولى والثانية. فإذا طلق الطلقة الأولى ولم تكن على عوض، ولم تكن طلاقا في خلع ولا عن عوض، فإن الطلاق طلاق رجعي، وكان الطلاق بعد الدخول لا قبل الدخول. فإذا طلق طلاقا رجعيا الطلقة الأولى والثانية فإنه يمتلك الرجعة في بعد الطلقة الأولى وبعد الثانية. فحينئذ إذا كانت في عدة الطلاق يحرم عليه أن يعرض أو يصرح لها لأنها في حكم الزوجة. ولذلك لو توفي الزوج ورثت ولزمها انحداد، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، ولما قضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرأة أن لها عليها الحداد حينما توفي عنها زوجها. نعم. قال رحمه الله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. الولي كالأب، والنائب من يقيمه يوكله في نكاح موليته. فلا ينعقد النكاح إلا بصيغة، الصيغة هي الإيجاب والقبول: زوجتك، أنكحتك. وكذلك في قوله: ملكتك. وقال ذهب بعض العلماء إلى أنه ينعقد بكل لفظ دال عليه. نعم. قال رحمه الله: فيقول: أنكحتك أو زوجتك. أنكحتك أو زوجتك. واختلف في ملكتك، وقد جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها: ملكتكها بما معك من القرآن. نعم. قال رحمه الله: وقبول من الزوج أو نائبه. فإذا حصل الإيجاب من الولي قال: أنكحتك، يقول: هو قبلت. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي ذلك بيني وبينك قد رضيت. فهذا إيجاب وقبول، إيجاب من الولي وهو الأب في قول: إني أريد أن أنكحك، والقبول من الزوج. نعم. قال: سواء كان أصالة أو وكالة، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإذا كان وكيلين صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في قبول نكاح أم حبيبة حينما كانت بالحبشة، وكذلك وكل أبا رافع رضي الله عنه في نكاحه لميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عن الجميع. فيجوز أن يوكل في الزوج، ويجوز أيضا الولي أن يوكل من يزوج موليته، والوكيل يأخذ حكم الأصيل. قال رحمه الله: فيقول: قبلت أو تزوجت. يقول الزوج أو وليه أو وكيله. وقد يكون وليا مثل إذا أراد أن يزوج ابنه الصغير، والآخر يريد أن يزوج بنته وهي دون البلوغ، أو يكون مجنونا أو تكون مجنونة. وأراد إنكاح ابنه المجنون أو بنته المجنونة فإنه يكون وليا عنها، وحينئذ يوجب ويقبل، فيصح أصالة كما هو من الأب، ووكالة مما يقيمه وكيلا، وولاية كولي الصبي والمجنون، وفي جميع هذه الأحوال تصح الوكالة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. الذي يصلي يخطئ القبلة، أدلوا عن القبلة. الرجل في آخر الدرس الذي يصلي عند الدرس أخطأ في القبلة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. ويستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى هذا النوع من الصيغ في خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة مندوب إليها في النكاح. نعم. قال رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه هي خطبة الحاجة، وهي ثابتة وصحيحة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي من السنة أن يقوله ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح. وهكذا بالنسبة للولي إذا عقد استحب العلماء أن تذكر وأن تكون في العقد تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه على مسألة وهي الالتزام بهذه الصيغة، البعض يلتزم بها في خطبه ويلتزم بها في كتبه حتى يشعر بعض طلبة العلم أنها فرض واجب، بل بلغ ببعض طلبة العلم أنه ينكر على من يبدأ درسه بدون خطبة الحاجة، وعلى من يبدأ محاضرته بدون خطبة الحاجة، وعلى من يبدأ خطبته بدون خطبة الحاجة. ومن تأمل كتب العلماء ودواوين العلم قل أن يجد خطبة الحاجة مستفتحة في كتاب من كتبه، إنما كانت خطبة الحاجة على هذا السنن. وثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها من الأحاديث، قالت كما في قضية الاشتراط العتق حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب، قالت فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه. وهذا كثيرا ما جاء في صيغ الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله بما يتيسر ويثني عليه، لكن الأفضل والأكمل هذه الصيغة في خطبة الحاجة كالنكاح ونحوه. ولكن لا يعتقد لزومه وينكر على العلماء والفضلاء وتصبح كاللازمة، وهذه كتب العلماء ودواوين العلم موجودة، فالتكلف فيها ونقل المسنون المباح إلى فرض والمبالغة فيها هذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه عليه، يتنبه له، خاصة إذا صحبه إنكار على أهل الفضل وعلى أهل العلم أو انتقاص لهم، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وكتب العلماء موجودة ودواوين العلم موجودة، ولا نقول إلا ما هو معروف عند السلف والعلماء رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين. فهذا الالتزام عند بعض المتأخرين الذي يظن أنه لا يجوز لأحد أن يستفتح كتابه حتى إذا استفتح كتابا بغير خطبة الحاجة أنكر عليه، هذا لا نعرفه عند أهل العلم رحمه الله. ومن وجد من ألزم بخطبة الحاجة فليأتنا، لا نعرف أحدا من أهل العلم ألزم بها إلزاما بحيث ينكر على من ترك، لأن هذا غلو في جعل غير الواجب واجبا. ومن هنا السنة يعمل بها كما وردت، ولا تحمل ما لا تحتمل، ولا يبالغ فيها، وأيضا لا يبالغ في هجرها وتركها. الإنسان أحيانا يبدأ بها ويحيي السنة، يعلم الناس أنها من السنة ومن الهدي، إذا أراد أن يخطب خطب بها نبه الناس عليه ما في بأس، لكن أن يلتزم ذلك التزاما بحيث أن يصبح كأنه يغلى فيه، والشخص إذا لم يبدأ بها نظر إليه وكأنه أخل بالسنة وكأنه ترك بالسنة، هذا ينبغي أن ينتبه له. نعم. قال رحمه الله: ويستحب إعلان النكاح. ويستحب إعلان النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام: أعلن النكاح. والفرق بين النكاح والسفاح أن النكاح يكون علانية والسفاح يكون سرا، ومن هنا شرع في أنكحة المسلمين أن يعلن النكاح وأن يضرب عليه بالدف. قال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف. فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يشهر ويخرج عن الزنا الذي يكون سرا، ولأن إشهار النكاح فيه عدة فوائد ومصالح عظيمة، منها أنه غالبا لا يتم الإشهار إلا بدعوة الناس، فيحصل مباركة الناس ودعاءهم للزوجين ودعاءهم للزواج، وفي دعاء المسلمين لإخوانهم المسلمين خير وبركة، واجتماع الناس مع بعضهم في المناسبات فيه خير وبركة من صلة الرحم وحب والتواد والتواصل في ذات الله وطاعة الله عز وجل. كذلك أيضا أن إعلان النكاح وإشهاره يعين على ثبوت الأنساب، فإنه يعرف أن فلان نكح من بني فلان، وأن بين بني فلان وفلان نسب، وأن هذا الولد من فلانة من بني فلان. ولذلك كان المسلمون يعرفون أنسابهم ويحفظونها حينما كانت هذه السنة، وكانوا يحرصون على دعوة بعضهم للنكاح ومعرفة ما يكون من الأرحام والرحم وبالأخص القرابة، فيعلن النكاح ولا يستر، ويفرق بين النكاح والسفاح بالإشهار. ومن هنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إشهاره بالدف، وخص عليه الصلاة والسلام الدف عن غيره من المعازيف والقيان، فلا يجوز إعلانه بآلات الطرب والمعازيف المحرمة لأنها حرام في النكاح وغيره، ولأن الله عز وجل حرمها. وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: والضرب عليه بالدف للنساء. المعازف الأصل تحريمهم سواء كانت في النكاح أو غيره، واستثني الدف للنكاح فيباح أن يضرب به للفرق بين الحلال والحرام كما ذكر الله. ثابكم الله فضيلة الشيخ، فتح الله عليك ونفع بأمنك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.